الذنوب على القلوب. إمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الدواء الكافي أقول ذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم. و60,000 من شرارهم. قال: يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: لم يغضبوا لغضبي وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم. الأمر هنا متعلق أولا بانتفاء شيء من القلب، أن هؤلاء لم يتمعر أو لم تتمعر وجوههم من رؤية الباطل ورؤية الضلال، ولم يغضبوا لله سبحانه وتعالى. لكن قضية مصاحبة أهل البدع دي قضية ليس فيها قضية مقطوعة عبرة، أكلا وشربا وطعاما ومجالسة وصحبة وعيادة وغير ذلك من الأمور لا تجوز مجالسة أهل البدع بأي صورة من الصور. لماذا؟ لأنها فتنة في القلب، تدخل على القلب قد تغمسه في النفاق والعياذ بالله. لكن صحبة أرباب المعاصي مع كونك تغضب لله عز وجل، هذا أساس متعلق، الصحبة متعلقة بكون هذا الرجل ينقطع عن المعصية، فإذا انقطع عن المعصية كانت صحبة بالأولى، إن لم ينقطع عن المعصية تهجره، ولكن هجرانه على حسب المصلحة. إن كان في هجرانه ما يترتب عليه تركه المعصية فهذا شيء طيب، ولكن إذا كان هجرانه لا يترتب عليه ترك المعصية فالأولى في مصاحبته لأجل النصيحة ولأجل أن يرتدع، لكن ليس في حال فعل المعصية، ليس في حال إيه؟ فعل المعصية تتركه، تأمره وتنهاه وتتركه. لكن عندك ولد مثلا شاق يعني يشق والديه أو يشاقق والديه، ووالداه يأمرانه وينتهرانه ويمنعانه، ولكنه لا يمتنع ولا ينقطع فيقومان بهجرانه. إذا كان الهجران يترتب عليه مصلحة إذا يستمر في الهجران، لكن إذا كان الهجران يسبب في فساده وضلاله فلا يجب عليه أن يستمر في الإيه؟ في الهجران. يبقى الهجران مترتب على الإيه؟ على المصلحة. وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي عمران قال: بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد رجلا قائما يصلي في المسجد، فقال: يا رب إن فيها عبدك فلان فلانا يصلي. فقال عز وجل: دمراها ودمراه معهم، فإنه ما تمعر وجهه من أجلي، أو ما تمعر وجهه قط، يعني ما غضب من أجلي. يبقى الأمر هنا شو متعلق بإيه؟ بفعل القلب ولازمه. يبقى معنى ذلك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. والتغيير بالقلب يقتضي، التغيير بالقلب يقتضي أمرين: الأمر الأول أن يغضب لوقوع الناس في حرمات الله عز وجل. الأمر الثاني أن يأمرهم وأن ينهاهم. ومعنى الأمر والنهي في بالقلب المفارقة، يبقى أمر الغضب والإيه؟ والمفارقة. فإن لم يكن عنده غضب ولا مفارقة فليس هناك آلة بعد ذلك يظهر فيها التغيير أو يظهر بها التغيير. هذا هو المراد، وهذا هو المراد بقولي وهذا أضعف الإيمان. يعني مثلا إيه؟ مرأة منكم مكره فنيله بيده، فإن لم يستطع يبقى إذن آلات التغيير، جعل القلب في موضع الآلة. طيب لو انتفى التغيير باليد واللسان والقلب، هل هناك آلات بعد ذلك تغير؟ هذا هو معنى أضعف الإيمان. إذا لابد أن تغضب لوجود المنكر، فإن كان عندك قدرة على إزالته فقم بتغييره، وليست إزالة واجبة عليك واجبة عليك، وإنما الواجب عليك التغيير. فإذا عجزت فتنح عن هذا المكان وانصرف عنه وانأ عنه، ولا تكن مشاركا لهم حال ارتكاب من معصية. وأعجب ما ذكر في المشاركة في الدين مفارقة الكافرين في قبورهم لئلا يصيبك ما أصابهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بقبور المشركين قال لا تدخلوها إلا وأنتم تبكون، فإن لم تستطيعوا فتباكي. يعني لا تبكي ولا تتباكي، يبقى إيه؟ يبقى لا تدخل فيها حتى لا تصاب بما أصيبه. يبقى حتى اللعنة لا تفارقهم بعد إيه؟ بعد موته. يعني أنت تنظر حجارة وقوم قد جيفوا فيه، فده معنى إيه؟ إن المفارقة ضرورية حتى بعد الموت كمان. إذا دخلت وبكيت يبقى أظهرت البراءة، وخشيت على نفسك أن ينالك ما ناله من العذاب والعقاب. طب إذا دخلت الأمر بتتفرج بقى، بترسم لوحات وتتفرج عليه، ومواعيد الأمور عادية بالنسبة لك، زي ما الكفار بيجوا من بلاد الغرب بيقعد يرسم الصور ويصور وبتاع ومبسوطين أوي. طب ده الناس دي في قعر جهنم، يعني أحمس وتحتمس ومنقرع وخطرة، دول فين دول؟ قاعد بتصور بايه؟ ما قالش هي حجارة، مش بتصور حجارة، فهو ما عندوش تصور لحقيقة الغيب، لأمر الغيب، والناس دي فين دلوقتي؟ الناس دي فين دلوقتي؟ مقرها فين؟ في جهنم ومصر المصري، هو ما فكرش في المسألة دي، هو لو دخل ودماغه في المسألة دي يعني هيخاف من الفزع، صحيح هيلتفت إلى الحضارة وإلى الرسومات وإلى الأشكال والصور وإلى ذلك، لكن هيضع في ذهنه إن الناس دي إيه؟ تعزى، لازم يخاف على نفسه أن يصير إلى مصيرهم وأن يؤول إلى مآلهم. وذكر الكوميدي عن سفيان بن عيينة، تفضل. ضابط الإنذار القلبي بالنسبة لمنكرات ولاد الولاد، يعني بالنسبة للواحدة مثلا في منكر من ولاد الولاد. الضابط كده إن هو يغضب في نفسه لكنه لا يعلن ذلك للناس. نعم، كما في قول الإمام أحمد، قبل التغيير لا يشترط انتقال الشيء من موضع إلى موضع آخر. أو قلت فلان يتغير، أنت خدت بالك؟ لا يشترط أنه ينتقل من مكان لمكان. حتى الإمام أحمد احتج بدي يعني على اللي بينكره العلو فوق العرش واللي يمكن النزول للسماء الدنيا، واللي ده يقتضي التغير، قال ما يقتضيش التغير. يعني انت بتيجي تغير ممكن ما يلزمش الانتقال من مكان لمكان، خد بالك؟ زي التغيير في القلب مثلا. فهو انت بتأمر وتنهى بالطريقه الشرعيه والوسيله الشرعيه، يعني لو تقف عند الناس وتشنع على ولاة الأمور وتهيج عليهم الناس، هذا أسلوب ساقط لا منفعة فيه ولا فائدة فيه ولا يقل الدنيا ولا الآخرة كمان، وهو أشبه فعل المجانين منه إلى العقلاء. العاقل الرزين بيصل إلى موضع الإيه؟ موضع المنفعة والمصلحة. أنا بيني وبين واحد مشكلة أقعد أهبل في الشارع عليه والله راح له اقول له انت يا فلان كذا والموضوع كذا، اذا قال كلمه حق عند سلطان الجاه ومن يوصل الى سلطان الجاه، لكن هو في الشارع اللي ضحك مجنون اهبل فليه لقى بالطوب زي الاخوان المسلمين قاعدين بيلقى بالطوب بقى لهم دلوقتي 400 سنه هم. والاسلام عمره ما يقام بالتلقيه بالطوب اصلا، ده علم ده شرع ده نصوص نبويه. اللي بيلاقى بالطوب ده كان زمان عندنا اللي بيلاقى بالطوب اللي هم المجانين والهبل بياخدوهم ويودوهم عسكري ويودوهم مستشفى العباسيه. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر ان ملكا امر ان يخسف بقريه، امر ان يخسف بقريه فقال يا رب ان فيها فلان العابد، فاء الله عز وجل به فابدا فانه لم يتمعر وجهه في ساعه قط، ما غضبش. يبقى الغضب ضروري لله، غضب لله يا اخي. وهذا من باب الغيره، والغيره في حياه القلوب. قال تعجبون من غيره سعد، فوالله لانا اغير من سعد والله إيه اغير إيه مني. يبقى الغيرة، وحتى كمان بعض الناس الصوفية كان يطلقوا على الله ايه اسم الغيور، والجلع اللي هو بتاع الاسماء الحسنى ده في الكتاب في الانجيل والتوراة عند اليهود النصارى اثبت اسم الغيور في اسماء الله الحسنى اللي واردة عند اهل الكتاب، لكن ما اثبتش عند المسلمين. الحسن والسنة التقريرية والصحيح والايات القرانيه ما طلعش منها الغيره ولا الغيور، لكن المنقطع والشاذ وحنا ومتى ومرقص دولا جاب منهم اسماء الله الحسنى. يعني هو ما عجبوش عبد الله بن عمر راح لحنا ومتى ومرقص يجيب منهم الاسماء الايه؟ الحسنى. لكن عثمان بن عفان لا، ما ينفعش. عثمان بن عفان لما قال الله المستعان ده كلام عثمان، تاخد بالك. ولما يعقوب قال والله المستعان على ما تصفون ما برضه ما ينفعش، لكن لما داوود الرب قال له ولا مش عارف مين اللي قال له، الروح اللي قال له، الروح لما حل فيه ولا لما القى عليه قال له والرب معينك، فاخذ من معينك هنا اللي هي المضافه المقيده اخذ منها اسم الايه؟ لله عز وجل. لكن الله المستعان على ما تصفون ده مقيد في القران ما ينفعش، لكن المقيد في الشاذ والمنكر والمعطل والمعضل والمقطوع والحنه ومرقص ومته وصليب ده ممكن تجيب منه الاسماء الحسنى لله عز وجل. ده الاخ اللي هو بيتكلم في الاسماء الحسنى. طيب سبحانك يا رب. وذكر ابن ابي الدنيا عن وهب بن منبه قال لما اصاب داود الخطايا قال يا رب اغفر لي، قال قد غفرت لك والزمت عار بني اسرائيل. قال يا رب كيف وانت الحكم العدل؟ لا يظلم احد، لا يظلم احدا، انا اعمل الخطيئه وتلزم عارها غيري، فوحى الله اليه انك لما عملت الخطيئه لم يعجلوا عليك بالانكار. طبعا ده من اقوال اهل الكتاب التي لا يعتمد عليها في الايه؟ في الايه؟ في الاثبات يعني. في الاثبات يعني. ممكن ينفع لي؟ ايوه ده فيما بينهم بقينا المساله متعلقه بمين؟ بداوود. وذكر ابن ابي الدنيا عن انس بن مالك انه دخل على عائشه هو ورجل اخر فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة. فقالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه. سمائه هنا يعني إيه؟ في علياء أو على سماء، يجوز الاثنين. السماء هنا يعتبر اسم جنس، فالمراد بها العلوم، مطلق العلوم. ولو قلت المراد بها السماوات يبقى فينا بمعنى على، ما تفتش الظرفية. لو المراد بالسماء السماوات يبقى فيه بمعنى ايه؟ على. ولو قلت أمنتم من في السماء ما قالش السماوات، لو قلت أمنتم من في السماء يبقى المفروض من في العلوم. لو قال من في السماوات يبقى فيه بمعنى ايه؟ على. خلاص؟ فقال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا يعني انقطعوا وإلا هدمها عليهم. قال يا أم المؤمنين عذابا لهم؟ قالت بلى موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به من مني بهذا الحديث. أزل صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.